الكروان. صوت دعا ما أبدع، كم راق لي أن أسمع. طير ترقرق صوته بين الوضاءة والدعا. لما علا في أفقه قد أبصر الدنيا ساعة، وبدا لعيني طيفه، فوددت لو أني معه. سبحان الله، هو طير حر محلق في الآفاق، لا تحده حدود، لا تسعه إلا رحابة السماء، لا يقبل عن الحرية بديلا، ولا يرتضي إلا بالحدائق الغناء موطنا. هو طير تتمنى القلوب أن تحلق معه، هو طير تتمنى الأرواح أن تنال حريته. كلما رأى الإنسان طائرا يحلق في سمائه، أو سمع صوت طائر يشدو في فضائه، تمنى لو أنه يستطيع التحليق كما يحلق هذا الطائر، لا لشيء إلا لأن يستشعر الحرية التي يستشعرها. صوت دعا ما أبدع، كم راق لي أن أسمع. طير ترقرق صوته بين الوضاءة والدعا. لما علا في أفقه قد أبصر الدنيا سعة، وبدا لعيني طيفه، فوددت لو أني معه، حتى أحلق عاليا وسط الطيوف المشرعة، وأرى الوجود حديقة إشراقها ما أروع. صوت دعا ما أبدع، طير بحب رجع. لما أتاني صوته جعل الجوانح طيعة. إلا الله، اللهم امنح قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا حريتها. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. الأشعار والتقديم السيد حسن جيهان الريدي.